الطويل ملخصه إذا احتاج الابن إلى شيء من المال وطلب أباه فلم يجبه إلى طلبه فاضطر الابن إلى السرقة من مال أبيه دون أن يعلم الأب، هل على الابن الأثم؟ هذا هو التفصيل. كان الأب قصر على النفقة وهو ضعيف لا يستطيع العمل عاجز، فإنه يأخذ مال أبيه على سد حاجته ولو بغير علمه، وهكذا الزوجة تأخذ من مال زوجها بغير علم ما يسد حاجتها وحاجة أطفالها. من أفضل الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أم هند بنت عقبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطينا يكفيه ويكفي بنية إذا ما أخذت المال بغير علم، كان علي في رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مال بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، فرخص لها ان تاخذ من مال بالمعروف ما يكفيها ويكفي اولادها. فهكذا الولد اذا كان قاصر يدرس ضعيف ما عنده شيء بحاله واخذ من مال ابيه كسوه له او غدا او عشاء يسد حاجته فلا حرج عليه، او كان ابوه مؤشرا والولد ليس عنده شيء في حاجه للزواج واخذ من مال ابيه ما يتزوج به لأنه عاجز وأبوه قادر وعنده مال كثير فلا حرج عليه، فإن الواجب على الأب يعف ولده بتزويجه. جزاكم الله خيرا. وهذا واجب على الأب سمعت؟ نعم، إذا كان قادرا والولد عاجز. إذا كان قادرا والولد عاجز. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.